نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني إن الحمام ينوح من خوف النوى وأنا أنوح مخافة الرحمن فلئن بكيت فلا ألام على النوى فلئن بكيت فلا ألام على النوى ولطالما استغرقت في العصيان فلئن بكيت فلا ألام على النوى ولطالما استغرقت في العصيان نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني يا رب عبدك من عذابك مشفق يا رب عبدك من عذابك مشفق بك مستجير من لظى النيران فارحم تضرعه إليك وحزنه وامنن عليه اليوم بالغفران نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي فبكاني روح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذول صبابتي